بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في زكاة الفطرة وهي واجبة على البالغ العاقل الحر المالك قوت سنته فعلا أو قوة، فيخرجها عنه عن نفسه وعن عياله من ولد وزوجة وضيف، لكن بهذا المعنى الذي مر بيانه. أما إذا دعا إنسان شخصا إلى الإفطار مثلا ليلة العيد ولكن لا يصدق عليه أنه عيال، فحينئذ لا تجب فطرته دفع زكاة الفطرة على من دعاه. يعني شخص عازم له شخص ليلة العيد على الإفطار مثلا، هذا لا يصدق عرفا عليه أنه ضيف، فحينئذ يجب على هذا الشخص اللي معزوم وحاضر إلى هذه الدعوة أن يدفع زكاة الفطرة عن نفسه إذا كانت واجبة عليه لكونه مستوفيا أو جامعا لشرائط وجوب دفع زكاة الفطرة. وقدرها صاع عن كل إنسان من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب ونحو ذلك، وأفضلها التمر. حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أرز أو الأقط، هذا اللي هو حليب مجفف معروف عند البدو هذا خاصة، أو اللبن مثلا لأنه وارد في النصوص والروايات، في روايات معتبرة كثيرة كرواية سعد الأشعري، صحيحة سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، حنطة هذه اللي يسمونها هريس، قال صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله. وفي بعض الروايات إضافة الأقط، يسموه يقط هذا البدو، كصحيحة عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه الباقر سلام الله عليه، زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط ونحو ذلك من الروايات. وفي بعضها التعبير شنه بقوت البلد أو القوت الغالب، كرواية يونس عن أبي عبد الله عليه السلام الفطرة على كل من، الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت. وفي مكاتبة الهمداني إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام اللي هو الإمام علي الهادي أيضا يلقب بالعسكري، العسكريان هما ما هما فطول التقريض أو قصري، يعني الإمامين الهمامين الإمام علي الهادي سلام الله عليه والإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، اللي تصادف هذه الليلة ذكرى ميلاده، فيكون الدرس تعطيل غدا. هنا بالمناسبة هذه إشارة لأن أكو كلام في تحديد يوم الميلاد الشريف. العلامة المرحوم الشيخ علي الجشي رحمه الله يقول والعسكري في ربيع الثاني مولده، والعسكري في ربيع الثاني مولده، لكن به قولان، فقيل في العاشر وهو المعتمد، وقيل في الثامن بعض اعتمد، ولهذا السيرة الجارية عندنا في البلد على أنه في ميلاد الإمام الحسن العسكري في يوم العاشر من ربيع الآخر ربيع الثاني. ومكاتبة الهمداني إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام: إن الفطرة صاع من قوت بلدك. وأما التمر ففي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره، لأنه أسرع منفعة، وذلك إذا وقع في يد صاحبه أكل منه. وكذا رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن صدقة الفطرة، لاحظ عبر الإمام بالصدقة، صدقة الواجبة، فقال عليه السلام: التمر أحب إلي، فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة. التمر أحب إلي، فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة. طبعا مو يخرج المعيب، يخرج الصحيح كما ذكر الفقهاء. قال: والصاع 9 أرطال. درسنا يبدأ من هنا. قال: والصاع 9 أرطال، يعني بالعراقي، ولو من اللبن في الأقوى، يعني جماعة من العلماء الأعلام وهم الأكثر هذه الأيام قالوا الصاع يساوي 3 كيلوغرامات تقريبا. قال: والصاع 9 أرطال، يعني بالعراقي، ولو من اللبن في الأقوى، يعني حال اللبن، لبن يعني الحليب، لبنا سائغا خالصا سائغا للشاربين، ولو من اللبن يخرج 9 أرطال، ولو من اللبن في الأقوى. هذا غاية لوجوب الصاع لا لتقديره، فإن مقابل الأقوى، يعني لما قال هذا غاية لوجوب الصاع، يعني الصاع 9 أرطال على الأقوى، الصاع 9 أرطال على الأقوى فتوى، ولو من اللبن، فإن مقابل الأقوى أكو قول آخر: إجزاء 6 أرطال منه، يعني من اللبن. فإن مقابل الأقوى إجزاء 6 أرطال منه، يعني بالمدني لو حبيت تكتب، أو 4، أي من اللبن، لا أن الصاع من اللبن قدر آخر، بل الصاع في الجميع واحد. عرفت شلون؟ ليش مقابل الأقوى مثلا 6 أرطال و4 من اللبن؟ لأن أكو رواية مرفوعة إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة، قال عليه السلام: يتصدق 4 أرطال من لبن. والشيخ الطوسي رحمه الله فسر هذا الرطل بالمدني، أكو رطل عراقي وأكو إيش مدني، لمكاتبة محمد بن الريان: كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى أو كم تؤدي، فكتب 4 أرطال بالمدني، و4 أرطال بالمدني تساوي 6 أرطال بالعراقي. إذن والصاع 9 أرطال بالعراقي، وقدره جمع كثير من علمائنا هذه الأيام بأنه تقريبا، لأنه 3 أمداد المد قالوا 750 غرام، فتقريبا 3 كيلو غرامات. أحسنت، 4 أمداد لو 3 إيه؟ على كل حال، وزاد بعض العلماء الأعلام أنه مقدار كم؟ 3 كيلو جرام و480 جرام، يعني تقريبا 3.5 كيلو. هذه في منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم. ويجوز إخراج القيمة، يعني القيمة السوقية بسعر الوقت، من غير انحصار في درهم عن الصاع أو ثلثي درهم. قال: وما ورد منها مقدرا، يعني منزل على سعر ذلك الوقت، يعني ما ورد مقدر فهو منزل على اختلاف الأسعار، على اختلاف الأسعار، كما هي عبارة محقق الحلي في الشرائع. بعبارة أخرى، يجوز دفع القيمة السوقية العامة، سعر السوق يعني، عن زكاة الفطرة من النقود المالية، الأوراق المالية المتداولة في زماننا هذا. بعض العلماء يضيف أنه لا عبرة بالتسعيرة الرسمية، أحيانا مثلا الدولة تحط سعر معين أو ما أدري، مثلا شركات أحسنت أو ذا، لا عبرة، يسموه اقتصاد مخطط مثلا أيام الاتحاد السوفيتي، تحديد أسعار، يقول لا عبرة بالتسعيرة الرسمية على الدولة، ولا بسعر أيضا الحصة التموينية، يعطوهم بطاقة وحصة تموينية في العراق مثلا بعض البلدان. المدار على دفع القيمة السوقية العامة، سعر السوق المتداولة. فيجوز إخراج القيمة بسعر الوقت، لكن هنا أيضا إضافة، وهي أنه المدار على بلد الإخراج لا على بلد المكلف أولا، وثانيا دفع القيمة السوقية وقت الإخراج والأداء حينما يخرج زكاة الفطرة، لا على وقت الوجوب، وإنما على وقت الإخراج وقت الأداء، يرحمكم الله. ثم قال: وتجب النية في زكاة الفطرة. ليش؟ لأنها من العبادات. وفي المالية، مش وزارة المالية، يعني في زكاة المال أكو زكاة فطرة أكو زكاة مال. قال: وتجب النية في زكاة الفطرة لكونها من العبادات بلا خلاف. وفي المالية، يعني زكاة الأموال، أشرنا إلى ذلك أنها من العبادات. هنا طبعا مسألة تحتاج إلى توضيح، أنه لا بد من النية وقصد القربة، فهل يجوز وهل يجزي دفع زكاة المال أو زكاة الفطرة، دفع زكاة الفطرة بدون شنو؟ قصد القربة. العلماء قالوا مجزي، يعني جماعة من العلماء قالوا بأنه لا يجوز، الأكثر الأفضل أنه لا يجوز، لأنه عبادة مشروطة بقصد القربة والإخلاص. نعم، السيد السيستاني في منهاج الصالحين ذكر بأنه إن هذا شرط تكليفي لا شرط وضعي، فرق بين الحكم التكليفي، يعني واجب حرام، وجوب حرمة، مأثوم مش مأثوم، وبين الحكم الوضعي، أنه صحيح العمل أم باطل، صحة والبطلان، يعني سموا أحكام وضعية. ففي الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. دائما احنا نمثل بهذا المثال لبيان الفرق بين الحكم التكليفي للأحكام الخمسة التكليفية وبين الحكم الوضعي. البيع وقت النداء في زمن الحضور، زمن النبي، زمن الإمام المعصوم مثلا، البيع وقت النداء محرم، فالبائع والمشتري مأثومان في ذلك، إذن مخالفة حكم تكليفي. ولكن مع ذلك عقد البيع صحيح وضعا، من حيث الحكم الوضعي عقد البيع صحيح، يعني البيع والشراء، فينتقل الثمن للبائع والمثمن السلعة إلى المشتري. من حيث انتقال الثمن والمثمن العقد صحيح عقد البيع والشراء، لكنهما مأثومان من حيث الحكم التكليفي لأنه وقت الوجوب. هذا هذا فقط لبيان الفرق بين الحكم التكليفي استعانة بالمثال. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا السيد السيستاني يقول لو دفع زكاة الفطرة، هذا قصد القربة شرط تكليفي وليس شرطا لصحة دفع الزكاة، فيجزي ومجزي، لأن مجزي الصلاة مجزئة أم لا، صحيحة أم لا، حكم وضعي، صلاته صحيحة صلاته باطلة، أحكام وضعية. فلهذا يقول لك عمل العامي في أول مسائل كتاب الاجتهاد والتقليد، بلا اجتهاد ولا تقليد ولا احتياط شنه باطل، بمعنى أنه غير مجزي، صح لو لا، بمعنى أنه لا يجتزى به. ولهذا في الرسالة العملية يكتب عليها المرجع العمل بهذه الرسالة الشريفة مجزي ومبرئ للذمه، يعني صحيح مجزي، فهذا غير باطل يعني غير مجزي لا يجتزى به، إلا مثلا إذا كان مطابقا للواقع وصادف قصد القربة، أو كان مثلا دقها أو جوجة عدله مطابق لفتوى مرجع تقليده الذي كان ينبغي عليه الرجوع إليه في وقت العمل، أو مطابق لفتوى المرجع الحالي الآن على التفصيل الموجود في المسألة. واضح معنى مجزي؟ إجزاء يعني حكم شنو؟ حكم وضعي. لما يقول صلاته مجزية، عمله مجزي، حجه صحيح، لو كان وقف يوم عرفة علما أنه الهلال مخالف للموازين الشرعية، مع ذلك حجته مجزية عن حجة الإسلام، يعني لا تجب عليه الإعادة في السنة القادمة مثلا، لو كان الهلال ثبت طبق الموازين الشرعية. فالسيد السيستاني يقول لأنه هذا شرط تكليفي مأثوم إذا لم يقصد القربة وينوي بها التقرب إلى الله لما دفع الزكاة فطرة، لكن مع ذلك فطرته صحيحة أم لا؟ نعم. أما الأكثر من العلماء في منهاج الصالحين، السيد الخوئي، تحرير وسيلة السيد الإمام، شيخ الوحيد الخراساني، سيد محمد السعيد الحكيم، جماعة من العلماء قالوا شنهم؟ لابد من شرط القربة فلا تجزي، هني لا تجوز يعني إيش تكليفا، لا تجوز تكليفا ووضعا، يعني غير مجزية إذا لم ينوي قصد القربة. السيد السيستاني قال لا، وإن كان آثما مثل البيع وقت النداء، لكن العمل صحيح، ثمن ومثمن، العقد صحيح وضعا من حيث الحكم الوضعي، ولكن من حيث الحكم التكليفي مأثوم. مثلا أي سموه حكم تكليفي، مأثوم مع مأثوم. إيه؟ ولذلك نرجع للعبارة، هذه من أحكام زكاة الفطرة، وتجب النية فيها وكذا، وتجب النية أيضا في المال، يعني في زكاة المال من المالك أو وكيله عند الدفع إلى المستحق أو وكيله عموما، وكيل المستحق كالإمام ونائبه عاما أو خاصا، ما كنا إبعام فقيه الجامع للشرائط. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. يسمونه إبعام الفقيه العادل الجامع الشراط في زمن الغيبة، نائب عام عن الإمام عليه السلام، فإني قد جعلته عليكم حاكما. النائب الخاص كالسفراء الأربعة مثلا، عثمان بن سعيد العمري، محمد بن عثمان بن سعيد العمري، أبو القاسم الحسين بن روح السمري، ذلك السفراء الأربعة نائب خاص. أو وكيله، وكيل المستحق عموما كالإمام ونائبه عاما أو خاصا أو خصوصا. وكيل شنو؟ الخاص. وكيل المستحق الخاص أو خصوصا كوكيله، ولو لم ينوي المالك عند دفعها إلى غير المستحق، يعني النية قصد القربة الإخلاص، ولو لم ينوي المالك عند دفعها إلى غير المستحق أو وكيله الخاص، فنوى القابض، قابض اللي شنه استلمها، فنوى القابض عند دفعها إليه يعني إلى المستحق أجزأ. هنا توضيح في الهامش، إذا أخذها الإمام أو الفقيه كرها من المالك بالقوة يعني لقيام القابض مقام المالك بعد امتناعه، وأما إذا أخذها الإمام أو الفقيه طوعا فعن الشيخ الطوسي عدم الإجزاء بناء على عدم الاكتفاء بنية القابض عن نية المالك. احنا بينا إشارة إلى فتوى العلماء الأعلام في مسألة أنه يشترط قصد القرب أم لا، تجزي أم لا. قال ومن عزل إحداهما يعني زكاة الفطرة أو زكاة المال، ومن عزل إحداهما بأن عينها في مال خاص بقدرها بالنية لعذر، مر علينا هذا في زكاة المال، لعذر كخوف ظالم متغلب أو قطاع طرق لصوص أو انتظار المستحق مثلا أو نحو ذلك، لعذر عزل هذه الزكاة زكاة الفطرة لعذر مانع من تعجيل إخراجها. متى هو وقت الإخراج؟ وقت الإخراج هو يوم العيد من طلوع الفجر، والأحوط عدم تأخيرها إلى الزوال، والأفضل الأحوط تقديمها على صلاة العيد لمن يصليها قبل ما يصلي صلاة العيد، هذا أفضل وأحوط. نعم يكفي العزل ولو مع عدم الدفع لانتظار المستحق. قال ومن عزل إحداهما يعني زكاة المال أو زكاة الفطرة لعذر ثم تلفت بعد العزل بغير تفريط لم يضمن، وهذا مر علينا في زكاة المال أنه من حيث الحكم الوضعي غير ضامن إذا تلفت بعد العزل بغير تفريط، لأنه بعد ذلك يعني بعد العزل بمنزلة الوكيل في حفظها أي حفظ الزكاة، ولو كان لا لعذر ضمن مطلقا يعني سواء كان بتفريط أم لا، لو كان العزل لا لعذر ضمن مطلقا إن جوزنا العزل مع عدم العذر. وتظهر فائدة العزل في انحصارها في المعزول فلا يجوز التصرف فيه، ونماؤه تابع يعني لهذا المال المعزول النماء، وضمانه كما ذكر في نمائه. ثم قال ومصرفها مصرف المالية يعني مصرف زكاة المال، وهو الأصناف الثمانية. بالنسبة إلى مصرف زكاة المال هناك أيضا في فتاوى العلماء الأعلام الأحوط وجوبا عدم إعطاء الزكاة لشارب الخمر وتارك الصلاة والمتجاهر بالفسق، ومصرفها أي مصرف زكاة الفطرة مصرف المالية وهو الأصناف الثمانية للزكاة. ذكروا أيضا بأنه هذا تراجع بعد منهاج الصالحين أنه تعطى للمؤمن تصرف زكاة الفطرة على المؤمنين بالمعنى الأخص. أما إذا لم يكن هناك مثلا مؤمن من المؤمنين من يستحقها، هل يجوز إعطاؤها للمستضعفين وهم الذين شنو لم يهتدوا إلى مذهب الحق؟ وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب، يعني جاهل قاصر عيضة مصريين يقول لك طور الله برسيمه جاهل قاصر. ومر علينا هذا في كتاب الطهارة لما تكلم عن الصلاة على الميت الشهيد الثاني الشهيدين، أنه من هو هذا؟ قال المستضعف هو الذي لا يعرف الحق ولا يهتدي إليه ولا يوالي أحدا، عرفت شلون؟ يقدم مثلا فلان أو فلان، هذا مستضعف الذي هم في الروايات اللي في الكافي الشريف الذي لم يسمع بالخلاف في مسألة الإمامة ونحو ذلك ما يدري. فقط الآن زي واحد الآن في أمريكا في كندا في أوروبا أسلم بهالمقدار، بعد ما يدري أن هناك مسألة خلافة وإمامة وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحلي وامنحه امرة المؤمنين من الله جهرا بنص جلي وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي فمن كنت مولاه هذا أخي علي له الآن نعم الولي. فهذا الذي لم يسمع باختلاف الناس يقال له شنو؟ مستضعف. مقابل الناصب مثلا أو المعاند، هذا عمرو بن العاص يقول لمعاوية نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضلي وكم قد سمعنا سامع أي وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي وفي يوم خم رقى منبر. فيقول الإمام سلام الله عليه قصم ظهري اثنان، عالم متهتك يعني عالم بالحق عارف بالحق لكن شنو كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإذا لم يكن في المؤمنين من يستحق زكاة الفطرة ذكر جمع من العلماء الأعلام أنه يجوز إعطاؤها للمستضعف، عرفت شلون؟ من أبناء الفرق الأخرى وأبناء المذاهب الأخرى من المسلمين. السيد السستاني بالنسبة إلى مصرف زكاة الفطرة أيضا يحتاط. الشهيد الثاني قال الشهيد الأول رحمه الله قال ومصرف زكاة الفطرة مصرف المالية. شنو مصرف زكاة المال؟ إنما الصدقات الفقراء والمسكين أحسن وهم الأصناف الثمانية. سيد السستاني ليش أنا أذكر عن السيد السستاني؟ لأن السيد خوي ما عنده هذا، السيد الإمام ما عنده، السيد حسين الحكم ما عنده، الشيخ بعد خراسان ما عنده، كلامهم موافق كلام المشهور. السيد السيستاني يقول الأحوط وجوبا في زكاة الفطرة الاقتصار على الفقراء فقط، عرفت شلون؟ فزكاة الفطرة لو لاحظ تحرير الوسيلة للسيد الإمام اللي هي بالأصل وسيلة النجاة للإمام السيد أبو الحسن الأصفهاني أنه في المصالح العامة للمسلمين في سبيل الله، مش هذا من المصارف الثمانية؟ يعني مثلا لنشر كتب دينية، طباعة كتب مثلا دينية، مثلا بناء مساجد حسينيات مش هذا في سبيل الله مصالح عامة؟ نعم. فلا يشترط دفع الزكاة، هاي الزكاة شنو؟ زكاة الفطرة إلى مثلا بالضرورة الفقير أو المسكين، حتى المصارف الثمانية الباقية كالسهم في سبيل الله من باب المثال. وقد عرف فتوى السيد السيستاني أنه الأحوط وجوبا ومش فتوى، احتياط وجوبي، الاقتصار على الفقراء فقط. ومصرفها مصرف المالية وهو الأصناف الثمانية. أنا ليش أذكر لك في هذا البحث فتاوى جمع من العلماء الأعلام والمراجع الكرام؟ للفائدة، يعني مسألة ابتلائية حيوية، وفي كل سنة متكررة هذه المسألة، زكاة الفطرة. قال: ويستحب أن لا يقصر العطاء للواحد عن صاع على الأقوى. طبعا هم هذه مسألة خلافية، هنا قال يستحب أن لا يقصر العطاء، ما قال فتوى، بعض العلماء يفتي. هنا قال ويستحب أن لا يقصر العطاء للواحد، إذا بتنطي نفر واحد، أن لا يقصر العطاء للواحد عن صاع اللي هو 3 كيلوغرامات تقريبا على رأي كثير من العلماء على الأقوى. بالنسبة لزكاة الفطرة ما قرأنا الرواية اللي موافق لفتوى المشهورة أن مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة المال، صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: نزلت آية الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين. لاحظ الفقراء والمساكين، من هنا الاحتياط في فتوى السيد السيستاني، فقراء المساكين. ولكن المشهور حملوا شنو هذه الرواية إن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين، حملوها على من باب المثال، على سبيل المثال للحاصر. ويستحب أن لا يقصر العطاء للواحد عن صاع على الأقوى، هذا هو المشهور. المشهور على منع العطاء دون الصاع. لاحظ فتوى، أنا قلت لو لاحظت المنهجات فتاوى الأعلام، مش أنه يستحب، لا، يعني يفتون. والرواية هي مرسلة الحسين بن سعيد الأهوازي، لأن هذا مو معاصر للإمام الصادق الحسين بن سعيد الأهوازي أيام الإمام جواد مثلا. فرواية مرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تعطي أحدا أقل من رأس. ومرسلة الفقيه للصدوق: لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين. ولكن هناك رواية: سألت أبا إبراهيم عن صدقة الفطرة يعطيها رجلا واحدا أو اثنين، قال عليه السلام: يفرقها أحب إلي. قلت: أعطي الرجل الواحدة، أعطي الرجل الواحد 3 أصوع وأربعة أصوع، قال عليه السلام: نعم. والمشهور أن ذلك على وجه الوجوب، عبارة الشهد الثاني، مش أنه يستحب أن لا يقصر العطاء عن صاع، لا، وجوب فتوى. ومال إليه المصنف في البيان: ولا فرق بين صاع نفسه ومن يعوله إلا مع الاجتماع، اجتماع المستحقين، فحينئذ يفرقها عليهم. إلا مع الاجتماع، أي اجتماع المستحقين، وضيق المال، فيسقط الوجوب على القول به طبعا كما هو المشهور، أو الاستحباب، لأن لضيق المال، لأنه على أنه يستحب، ذكر الشهيد الأول، يستحب أن لا يقصر العطاء الواحد للواحد عن صاع، بل يبسط الموجود عليهم بحسبه. ليش؟ حتى استفيدوا يعني نفع العام يصير تعميم الفائدة. ولا تجب التسوية وإن استحبت مع عدم المرجح. ثم قال ويستحب أن يخص بها المستحق من القرابة. هذه بعد أحكام استحبابية ترخيصية وليست إلزام. يستحب أن يخص بزكاة الفطرة المستحق من القرابة يعني الأرحام. ففي الحديث النبوي لا صدقة وذو رحم محتاج. هذه الروايات نافعة للخطباء مثل ليلة العيد أساس المنبر. لا صدقة وذو رحم محتاج. إيه أحسنتم بالروايات يكون يعني إليه البحث يعني طعم خاص. وأيضا أكو رواية أنه تنطي ذو الرحم إعطاء ذو الرحم الكاشح. شنو يعني ذو الرحم الكاشح؟ تودي له الزكاة يعني هو شايل في نفسه عليك شوية في قلبه شايل يعني إيه هذا يسموه ذو الرحم الكاشح بالحاء ذو الرحم الكاشح. هذا تخصه بالصلاة وبالزكاة الفطرة ونحو ذلك. ويستحب أن يخص بها المستحق من القرابة والجار. ففي الحديث الجيران الصدقة أحق بها. الجيران أحق بها من القرابة والجار بعده يعني بعد الأقارب والأرحام. وتخصيص أهل الفضل بالعلم والزهد وغيرهما. ففي الرواية وقرأناها سابقا في زكاة المال رواية عبد الله بن عجلان السكوني قلت لأبي جعفر عليه السلام إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال عليه السلام أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل. وترجيحهم في سائر المراتب مثلا الأقارب والأرحام بعضهم أقرب رحما وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الكتاب. جيران مثلا الجار ذي الجنب والجار الجنوب جيران إلى 40 بيت مثلا. ثم قال ولو بان الآخذ غير مستحق ارتجعت يعني زكاة فطرة عينا أو بدلا يعني مثلها بدلها مع الإمكان ومع التعذر تجزي إن اجتهد الدافع بالبحث عن حاله. بحث وفحص هذا معنى اجتهد مش يعني صار عند ملكة الاستنباط. اجتهد يعني ولكن أعينوني بورع واجتهاد اجتهاد في العبادة وعفة وسداد. ومع التعذر تجزي إن اجتهد الدافع للنص طبعا إن اجتهد الدافع بالبحث عن حاله على وجه لو كان بخلافه ظهر أنه غير مستحق لظهر عادة يعني بين معروف هذا إنسان فقير مسكين كذا لأنه لا بدون البحث والفحص بأن اعتمد على دعواه الاستحقاق يعني يبين لك أنه هذا يجيك يدعي أنه فقير وهذا ما يكفي لا بدون البحث باء تفسيرية بأن اعتمد على دعوة هذا الشخص أنه مستحق اعتمد على دعواه الاستحقاق مع قدرته على البحث. لهذا في الرواية وهذا طبعا فتوى المشهور قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عارف أدى الزكاة. عارف مو يعني من العرفانيين السيد عبد الله السبزواري والشيخ بهجت قدس الأردبيلي السيد علي بن طاووس والسيد القاضي طباطبائي رجل عارف بهذا الأمر يعني يعني موالي لأهل البيت هذا معنى امرأة عارفة بهذا الأمر. رجل عارف أدى الزكاة إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال نعم. قلت فإن لم يعرف لها أهلا فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد شاهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع قال ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى. إذن مع التعذر تجزي إن اجتهد بالبحث عن حال هذا الشخص، وأما بدون البحث والفحص بأن اعتمد على دعواه الاستحقاق مع قدرته على البحث والفحص فلا تجزي، إلا أن يكون المدفوع إليه عبده عبد الدافع يقول فلا يجزي مطلقا لإطلاق النص هذا، فلا يجزي مطلقا لأنه أي المال لم يخرج عن ملك المالك. وفي الاستثناء نظر، لأن العلة في نفس الأمر مشتركة، يعني بالنسبة إلى العبد وغير العبد العلة مشتركة، يعني النص مطلق لإطلاق النص. فإن القابض مع عدم استحقاقه لا يملك مطلقا وإن برئ الدافع أحسن كالعبد، فإن القابض لزكاة الفطرة مع عدم استحقاقه لزكاة الفطرة لا يملكها مطلقا وإن برئت ذمة الدافع، بل يبقى المال مضمونا عليه. ولهذا قال فيما سبق ولو بان الآخذ غير مستحق ارتجعت. إذا أمكن طبعا، ولو بان الآخذ غير مستحق ارتجعت عينا أو بدلا مع الإمكان. ليش؟ لأن المال لا يزال تحت سلطة من دفع الزكاة وهو المالك، فله ارتجاع هذه الزكاة. ولو تلفت بدل العين، يعني بدل، ومع علم القابض أيضا هو يكون ضامن. لذلك قال بل يبقى المال مضمونا عليه، وتعذر الارتجاع مشترك والنص مطلق. وفيه هذا الكلام في الهامش تعليقة لطيفة صاحب الزبدة الفقهية، وفيه إن النص وارد فيما لو خرج المال عن مالك عن مال المالك إلى غير المستحق، وهنا لم يخرج أبدا. يعني النص وارد فيما لو خرج المال عن مال المالك إلى غير المستحق، يعني النص منصرف بتعبيرهم، فماكو إطلاق حتى تقول نتمسك بمقدمات الإطلاق ونجري قرينة الحكمة، أنه منصرف النص به انصراف فلا يمكن التمسك بالإطلاق. طبعا مسألة من الشرائع الأفضل دفعها إلى الإمام عليه السلام أو من نصبه، لأنه أعلم حيث يضعها، في الرواية هو أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى. وفي عصر الغيبة إلى فقهاء الشيعة تعطى هذه، ولهذا السيد الخوي رحمه الله مر علينا لو أخذها الفقيه بالولاية، عنوان الولاية، برئت ذمة المالك للزكاة وإن تلفت بعد ذلك ولم تصل إلى الفقير. أيضا بالنسبة إلى نقل الزكاة، زكاة الفطرة أخو أيضا مسألة لا بأس بها. قال في الشرائع وفي زكاة الفطرة الأفضل أن يؤدي في بلده وإن كان ماله في غير بلده. مسألة نقل الزكاة مع وجود المستحق يذكر جماعة من العلماء أنه الأحوط وجوبا ترك النقل إلى غير بلد التكليف. نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره من البلدان جاز دفعها في البلد الآخر، والأحوط الأفضل دفعها إلى الحاكم الشرعي وإلى الفقيه الجامع للشراط في زمن الغيبة، مرجع التقليد أو الحاكم الشرعي. لذا في زكاة الفطرة الأفضل أن يؤديها في بلده، بل بعضهم شنه يحتاط وجوبا من هذه الناحية. زين. بعد أكو مسألة العبرة على المعيل دون العيال. فلو كان العيال هاشميا والمعيل غير هاشمي، حينئذ لم تحل فطرته على الهاشمي. ليش؟ لأن المدار على المعيل، المعيل ليس بهاشمي، فلا تحل فطرته للهاشمي مع أنه عنده أولاد وعيال وزوجة وأولاد. وإذا كان المعيل هاشميا يعني من أبناء بني هاشم، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي كالزوجة والأولاد حلت فطرته على الهاشمي. مسألة أيضا، هل يجوز تقديم زكاة الفطرة على يوم العيد، ينطيها مثلا في شهر رمضان؟ نعم. أثناء الشهر بعض العلماء قالوا بأنه جائز، وإن كان الأحوط استحبابا دفعها حينئذ بعنوان القرض، عرفت شلون؟ بالنسبة لوقت الإخراج. وبعض الأعلام أظن كالسيد الإمام يقول لا، الأحوط وجوبا، ما ذكر الآن المسألة، بس على ما في خاطري أنه بالنسبة لإخراجها قبل يوم العيد بالنسبة لوقت الإخراج. جماعة من العلماء يقولون أنه يجوز تقديم الدفع وإن كان الأحوط استحبابا بعنوان القرض. بعد إذا ولد له ولد بعد الغروب، يعني هلال شوال ولد له ولد بعد الغروب، لم تجب عليه فطرته. هذه تقريبا يعني مسائل زكاة الفطرة، ومن الضروري بمكان مراجعة شنه فتاوى مرجع التقليد في المسألة. أحب في نهاية هذا البحث، لأنه كتاب الخمس إن شاء الله إلى الدرس القادم، أقرأ رواية أو روايتين من وسائل الشيعة. الرواية الأولى الصفحة 474 المجلد، هذا كتاب اللي هو الزكاة والخمس المجلد التاسع. الرواية الصفحة 474 الحديث رقم 7 عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: من أطعم مؤمنا، لأنه أكو كلام عن الزكاة الواجبة وأكو بعدها من الزكاة المستحبة بعض الأبواب في الوسائل، من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسى مؤمنا كساه الله من الثياب الخضر. رواية رويها الصدوق في كتاب ثواب الأعمال. وكذلك مولانا في الصفحة 217 من الوسائل مجلد التاسع الحديث الأول، رواية صحيحة يرويها الكليني في الكافي، جميلة هذه الرواية، أنا أحب أنك تسمعها، ما أظن مر عليك من قبل، فأحب في نهاية هذا البحث. رواية صحيحة السند يرويها الكليني في الكافي المجلد الثالث عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح في حديث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن شهابا يقرأك السلام ويقول لك، هذا السيد ما قام عن المسألة، ويقول لك: إنه يصيبني فزع في منامي، يشوف أحلام مزعجة وكوابيس وكذا، يقول إن شهابا يقرئك السلام ويقول لك: إنه يصيبني فزع في منامي. هذا في باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحقها. شوف الآثار الوضعية، يقول: إنه يصيبني فزع في منامي. قال: قل له فليزك ما له. قال: فأبلغت شهابا ذلك فقال: قل له إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني أزكي مالي، أنا أنطي زكاة. قال: فأبلغته فقال أبو عبد الله عليه السلام قل له إنك تخرجها ولا تضعها في مواضعها غير المستحق. فلهذا شوف جي هذه الكوابيس والأحلام المزعجة، لأنه وإن كان يخرج الزكاة لكنه لأنه يضعها في غير موضعها. فقال أبو عبد الله عليه السلام قل له إنك تخرجها ولا تضعها في مواضعها. وأخيرا هذه رواية السكوني في ثواب الأعمال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا من خزان الجنة فيمسح صدره ويسخي نفسه بالزكاة. قال وقال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم. هذا تمام الكلام في كتاب الزكاة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.